وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعل الباحث على هذا التفسير دفع ما يتراءى في روحه على الحسنى من الذين لا فرق بين الجزء التحليلي والجزء التركيبي. يقول المصنف لعل الذي دعا صاحب المحاكمات لكي يعتذر عن مسلك الحكمائي بقوله أن الجنس ينقسم انقساما لا متناهيا، لكنها ليست مجتمعة في الجنس، بل إنما هي انقسامات لا يدفية، كي تتزايد العدد، فليس مراد القائدين من الرياضيين أن الأعداد غير متناهية، أن هناك عددا بالفعل متحقق في القارئ وهو غير متناهي، هذا لا يقولونه، بل مرادهم من عدم تناهي الأعداد أي أنها قابلة للإضافة والازدياد، فكل عدد يضاف هو قابل أن يضاف إليه عدد جديد. وكذلك كما قال المتكلمون بالنسبة إلى الخلق الإلهي، فإنهم قالوا أن الحق سبحانه وتعالى إذا خلق من الخلق الألفين كان من المغفور له أن يخلق الألفين، وإذا خلق الألفين كان من المغفور له أن يخلق الثلاثة، وهكذا. فهذا عدم التناهي لا يكفي، وهو عدم التناهي العددي، مثل عدم تناهي المقدورات الباري على نسبة الحكماء، وعدم تناهي العدد على نسبة وبيان الرياضيين. فيقول المصنف لعل الذي دعا صاحب المحاكمة أن يكتب لتوجيه ولرد الصفة عن نسبة الحكماء القول باللا تناهي ألا يكفي، لأن هناك كلام واضح، وهو في ذلك الكلام الواضح أنه لا فرق بين الجزء التحليلي والجزء التركيبي. الشيء الذي يترتب من ذراعين ينقسم إلى ذراعين، فما تركب منه الجيش ذراعان، ومن حل إليه الجيش أيضا انحل إلى ذراعين، فلا فرق بين تقسيم الشيء وتحليله وبين تركيبه. أبدا هذه العبارة، ما المراد من هذا المثال؟ يعني فرارا من الشبهة المتوجهة على النظام ضاد، الجسمون مركب من أجزاء الشبهة، وكلنا هذه الأجزاء التي يترتب منها الجسم هي في الحقيقة بالفعل منفصلة وهي غير متناهية. يقول النظام قال أن الجسم المعين بقدر من الماء كقطرة من الماء هي مركبة من أجزاء كثيرة لا متناهية، قلنا يلزم النظام أن يكون الجسم بحجم غير متناهي، يلزم النظام أن يكون الشيء بحجم غير متناهي، لأن كل جزء، كل خلية أخرى لها بعد، فبالزيادة الأبعادي وبالزيادة الأحجامي لا بد وأن تزداد تزداد حجم ذلك الجزء. فورد على النظام الأستاذ يقول هذا الإنسان بنفسه يلعن على التصرف، لكن قال الجسم مركب ومشتت من أجزاء لا متناهية، هؤلاء يقولون ينتقل انقسامات غير متناهية، فذاك يتكلم بالازدياد ويقول لا يزيد، وهؤلاء يتكلمون بالتقليل ويقولون للحل إلى لا متناهية، والآخر أن الجسم بما هو جنسه سواء تركب من أجزاء أو الحل هي تلك الأجزاء بالانحلال هي بالترتيب هي واضح؟ فإذا كان الجسم من باب الفرق المركب من عدد، إذا كانت الأعداد قيل الترتيب خمسة أجزاء، حين الانحلال هو أيضا ينحل إلى خمسة أجزاء، فلا يعتبر أن يكون الجسم مركبا من خمسة أجزاء وعند الترتيب وعند التحليل والتفصيل ينقسم إلى لا متناهي، غير معقول هذا. فإذا ما تركب من الجسم ينحل بشيء، فلما قال النظام أن الجسم المعجل كثرة من الماء تتركب من أجزاء لا متناهية، ورجع للإشكال على أنه هذا غير معقول أولا، وثانيا يلزم منه لا تناهي حجم الجسم، لا تناهي حجم الجسم. قلتم أن هذا حين الترتيب لا يعقل، لكن حين التحليل يعقل، قلنا ما ترتب من الجسم هو الذي ينحل إليه الجسم. فإذا بالتحليل والتقسيم لا متناهي، نفس الإشكال الذي توجه على النظام يتوجه علينا على الحكماء، فيقول جاء صاحب المحاكمات ليرد هذه الشبهة، فقال أن الذي يترتب من أجزاء في الفعل يجب أن يكون الحجم المركب من تلك الأجزاء بحجم غير متناهي أيضا، لكن حين التحليل والتحليل ليس تحليلا للفعل، تحليل بحسب العاقل، وهو تحليل للشيء الواحد بالفعل البسيط بالفعل إلى ما لا يتناهى بالقوة، فلم يكن ما ترتب من الجسم هو بنفسه ما تحلل إليه الجسم، الترتيب من أجزاء منفصلة بالفعل، والتحليل الذي يحلله الحكماء تحليل الجسم إلى ما لا نهاية له بحسب القابلية والقوة. فإذا يقول بنظر صاحب المحاكمة أنه بهذا التوجيه وهو التقسيم لا يكفي، ما توجه من الإشكال على النظام لم يتوجه على الحكماء أقلنا، ولعل الباحث على هذا التفسير الذي فسر صاحب المحاكمة ووضح به مسألة الحكماء من أن مرادهم من التقسيم تقسيم الجسم بالقوة والقابلية إلى ما لا يتناهى بحسب العاقل، ودفع ما يتراءى وروده أراد تقسم بهذا التقسيم ليفتح ما قد يتوجه من الإشكال، ولعل الباحث على هذا التفسير دفع ما يتراءى وروده على الحكماء. ما هو الذي يرد على الحكماء من بيان لما يرد على الحكماء؟ من أنه لا فرق بين الجزء التحليلي، أنتم تحللون وتقولون الجسم المعين كقدر من الماء ينحل إلى ما لا نهاية له، واضح؟ ينحل إلى ما لا نهاية له، والحال أن الجسم المركب من عشرة ينحل إلى عشرة، لا ينحل إلى ما لا نهاية له، فإذا ذاك قال يترتب مما لا نهاية له الكتب ينحل إلى ما لا نهاية له والنتيجة واحدة لأن ما لا يحل إليه وما يترتب منه في تلك الأجزاء الأخرى دليل من أنه لا فرق بين الجزء التحليلي الذي يقول به الحكماء والجزء الترتيبي الذي يقول به النظار النتيجة واحدة إن ترتب الجزء من عشرة فهو فهو مرتب من عشرة أجزاء منحل إلى عشرة أجزاء صح عبارة نفس الشيء دليل مثال عقل والجزء الترتيبي في مقدار ما يترتب منه مقدار ما يترتب منه كانت عشرة فهو يترتب من عشرة أو ينحل إليه إذا كانت الأجزاء التي ترتب الجسم عشرة فهو ينحل إلى من؟ إلى عشرة فكيف ينحل إلى ما لا يتناهى واضح؟ فإذا الإشكال الوارد على النظام ينحل يكون ذاك حينما قال يترتب من أجزاء لا تتجزأ وقال غير متناهية نقول له لا يقتل لو كانت غير متناهية لكانت حجم غير متناهية فإذا لا بد أن يكون متناهي وسبب وإذا كان متناهي بعشرة أو ألف هو يحل أيضا إلى من؟ إلى تلك الألف فكيف يكون بالانحلال كما تقولون أيها الحكماء غير متناهي واضح عبارة فإذا أنفرد فإذا فرق صاحب المحاكمة من هذه الشبهة يا فكرة لأنه لا فرق بين الجزء التحليلي وكذا والترتيبي فرق فقال هناك دلة عند النظام فلذا توجه عليه الإشكال وهنا عندنا بنظر الحكماء بالقوة والقابلية اللايقية فلا يتوجه من الإشكال على الحكماء وعلى فإن هذه كلمة فإن بيان هذه كلمة فإن مثال وبيان لمن أنه لا فرق بين الجزء التحليلي والترتيبي فإن نعلم قطعا يعني جزما ويقينا ان المركبة يعني ان الجسم المركبة من ذراعين وذراعان مثلا الجسم المركب من ذراع وذراع يتم ذراعين طيب ويقينا حجم الذراع غير حجم الذراعين لكن اوسع فاذا بكون الجسم مركبا من اجزاء لا متناهية يجب أن يزداد حجمه أيضا لأنها أبعاد وكل بعد له حجم خاص به ثابت على النظر أن المركبة من ذراع وذراع ذراعان كما أن هاي الأول هذا حديث على المثال على قول الحكماء كما أن المنحل إليهما إلى الذراعين المنحل إليهما إلى ما تأخذ من ذراعين ينحل إلى الذراع يقين من يتحل إلى ذراعين أيضا هذا النبي طالب ذراع كما قلنا إذا تقرر هذا وهو عدم الفرق بين الأجزاء التحليلية والتركيبية فنقول هذه كلمة سنقول القائل لها هو الجوانب فنقول إنهم أفضلوا مذهب النظام إن الفلاسفة أفضلوا مذهب النظام وقالوا الجسم حقيقة واحدة بسيطة ينقسم بالقوة لا بالفعل إلى متكامات لا متعددة مجلة وليس مركبا من أجزاء منفصلة بالفعل كما قال النظام بل إنهم أبطلوا مذهب النظام بأنه يلزم من لا تناهي الأجزاء التكمل في النظام أن الجسم مركب من أجزاء لا متناهية من أنه بل ذهب النظام بأنه يلزم من لا تناهي الأجزاء التركيبية إذا كان الجسم مركب من جواهر وأجزاء مختلفة يلزم منه أن يكون مركبا من أجزاء غير متناهية أنه يلزم عفواً أنه يلزم من لا تناهي الأجزاء الترتيبية. ماذا يلزم؟ لا تناهي المقدار الذكر. إذا كانت الأجزاء غير متناهية ترى هو مثل النظام يجب أن يكون حجم الجسم غير متناهي. هذه القطرة من الماء التي هي مركبة التي هي الجسم بنظر الذي بنظر النظام مركب من أجزاء غير متناهية منفصلة بالجسم يجب أن لا تكون القطرة من الماء بحجم المحجر الصغير بل يجب أن يكون حجمها إنها مركبة من أحجام لا متناهية يجب أن يكون حجمها أيضا غير متناهي. وهذا استدعوا على النظام أوردوا استدعوا على النظام وقد ظهر أنه لا فرق بين التحليل يعني بين الأجزاء التي ينحل إليها الجسم وبين الأجزاء التي يترتب منها الجسم وقد ظهر أنه لا فرق بين التحليل والترتيب في المقدار. إن كان بالتحليل ينحل إلى جزئين فهو بالترتيب كان مركبا من جزئين فيلزم على الحكماء ما ألزمه عليه على النظام. على هذا يتبع ما ألزموا به النظامات من الحجم لا متناهي يجب أن يكون الجسم الذي يريدون أن يحددوه إلى لا متناهي لا بد أن يكون مركب من أجزاء لا متناهية وما كان مركب من هذه الأمور غير المتناهية يجب أن يكون في حجم غير متناهي لا تبقى الاستدلال على النظام. فيلزم عليه أي على الحكماء ما ألزموه عليه على النظام فلما توجه صاحب المحاكمات هل توجيهات من أبو توجه هل توجيهات الدوامي أنه لماذا قال كذا صاحب المحاكمات لأنه رأى ما يتوجه على النظام يتوجه على الحكماء فأجاب المحاكم يوم المحاكم صاحب المحاكمة فأجاب المحاكمين دفعا لما يتوجه على الحكماء فأجاب المقاتلين دفعا لما يتوجه على الحكماء إنه يتوجه على الحكماء كما يتوجه على النظام بلا ذكره من اللا تناهي اللا يتوجه صح عبارة فأجاب بنظره على أن اللا تناهي هنا ليس من أجزاء بالفعل بل إنما هو لا تنام لا يكفي يعني قبول للزيار للزيادة التحميل ولا يخفى توجه ما أوردناه ولا يخفى توجه سبيل المحقق الدوامي يقول ولا يخفى توجه ما أوردناه يوم الذي أوردناه من أن التقسيم العقلي لا يعقل فيه أن يكون تقسيما لا يقتيا بل يجب أن يتصور الإنسان حينما يقول وكل جسم ينقسم إلى أقسام غير متناهية لا بد أن يتصور من الموضوع وهي الأجزاء مجتمعة في الوجود ثم يحكم عليها بعدم التناهي وإذا تصورت الأجزاء مجتمعة في الوجود يعني تصور الموضوع ثم حكم عليه بالله تناهي حكم على من؟ على أمور مجتمعة في الوجود وهذا ليس لأجزاء فيه هذا في الحقيقة هذا في الحقيقة من اللاتناهي الباطل بل ولا يخفى توجه ما أوردناه على المقاتل وصاحب المحاكمات بأن جوابه في التقسيم الفكري والوهمي صحيح لكن جوابه في التقسيم العقلي لا يكون صحيحا فلا يكفي يمكن أن تتصور في التقسيم الوهمي ولعلها تتصور في التقسيم الفكري لكن اللايقيه لا يمكن تطورها فيما في الاجزاء العقليه لانه يعتبرها الاستنباط الوجودي. واضح العباره؟ ورد عليه ورد عقل ورد عليه اي ورد على الدو على المحقق الدوامي اي ورد على المحقق الدوامي الفاضل الباغنوي الفاضل الباغنوي رد عليه رد على الدوامي بان اشكاله على المحاصر ليس في محله بل التقسيم لا يكفي يجري في العقل كما يجري في الوهم. واضح العبارة؟ واضح العبارة؟ يعني تركيب عقل المثل بأن ما قاله صاحب المحاكمة إنما يجري في التقسيم الوهم فقط ولا يجري في العقل تناول فيرتقي بل كما يجري في الوهم يجري أيضا فينا في العقل فإنه يكون تقسيما لا متناهيا لا يدريا لعل فقط الوهم اذا جدا للتقسيم ان يجري لكن حصل الظاهر في الوهم وكان الوهم بس بعض من قال لو فرضنا جرى في الوهم وفي التقسيم لكن في من الدوام يقول في الحق لا يدري لو فرضنا لكن لا تمثل استثناء ورد عليه على الدواني يعني في رده رد عليه أن إشكالك على المحقق على صاحب المخاصمات ليس صحيح الفاضل الباغنوي كيف رد عليه؟ ما أعرف بأن القسمة العقلية كالقسمة الوهمية يعني كما وأن في القسمة الوهمية يمكن تطور التقسيم ألا يكفي ألا متناهي ألا يكفي كذلك يمكن تصوره فيما في القسمة العقلية لأن القسمة العقلية كالقسمة الوهمية موقوفة عليها الموقوفة على ملاحظة العقل يقول العقل لا بد وأن يلاحظ لا بد وأن يلاحظ الأجزاء ثم إذا لاحظ كل جزء يلاحظ أن الجزء ينقسم وإذا لاحظ كون الجزء ينقسم كان التقسيم كهناك هناك كان تقسيما للصور الجزئية هنا تقسيم علما هنا تقسيم للصور الكلية العامة بل لأن القسمة العقلية القسمة الوهمية موقوفة موقوفة عليما على ملاحظة العقلي لا بد العقل أن يلاحظ كما يلاحظ الأجزاء كما يلاحظ الأجزاء في القسمة الوهمية لا بد وأن يلاحظ العقل الأجزاء في القسمة العقلية وتصوره أي العاقل كل واحد من الأقسام كما أن العقل يتصور كل واحد من الأقسام كل واحد من الأقسام في القسمة الوهمية لكل جزء كذلك يتصور العقل الأقسام في كل واحد منا في القسم من القسم العقلية فلا بد أن يتصور العقل الجزء ثم يقسمه إلى قسمين ثم يقسم الجزء الثاني كل واحد من القسمين إلى قسمين وهكذا هذا كما يجري في الوهم يجري في العقل على أن على ملاحظة وتصور على ملاحظة العقل وتصوره أي العقل كل واحد من الأقسام والمقسمون يوم المقسم هي تلك الأجزاء التي أخذتها بتقسيمها وكلا لك والمقسمون وهي تلك الأجزاء التي أخذنا بتقسيمها بصورة متمايزة أكثر يقول المقسم وهي الأجزاء المقسم وهي الأجزاء كما في الوهم لا بد وأن يمتاز هذا النص عن ذات النص كذلك في العقل لا بد وأن يمتاز هذا النص من الجزء عن ذاته النص من الجزء وكذا حينما قسمنا نص النص إلى نصفين أو إلى ألف نصفين هكذا لا بد من الملاحظة بل كل واحد من الأقسام والمقسم وهو يحيي الأجزاء التي ذكرناها وقسمناها لا بد من ملاحظة الأقسام للأجزاء والمقسم هو الجزء الذي نريد أن نقسمه بصورة متمايزتين واضح؟ تعرف ما هو الفرق بين القسمة العقلية والقسمة الوهمية؟ إلا أن القسمتين الوهميتين لا بد من تصوره أي الآخر للمقتل والأخطر. لا بد وأن يتصور العقل للمقتل وهي الوهمة والأقسام المفروضة التي ترد على كل جزء وكذا بل قسمة الوهمية. لا بد من تصوره أي العقل للمقتل جو المقتل ذاك الجسم الذي فرضه ذاك الجسم الذي كقطرة من الماء فرضه أو هذا الكتاب لغة أردنا تحكينه. لا بد من تصوره أي العقل للمقتل إذا تصور المقتل ثم يتصور الأقل والصور ثم يكون هذا المقتل كقطرة من الماء مقسمها إلى قسمين فيتصور المقتل والأقل بأي صورة يتصور لكن هذا الكارب بصورة جزئية متمايزة يأتي أرض الكون يأتي أرض الكون يأتي العقل يأتي الوهم فينظر إلى فطرة من النار ثم يقول أقسمها بوهم إلى قسمين فيقسم الفطرة إلى قسمين يا ولفر بصورة جزئية يعني لاحظات فطرة من مائل فقط ثلاثة إلى جزئين فصار بصورة جزئية بصورة جزئية لكن عند التقسيم العقيدة يقول كل جزئين هذا الفارس تقول هناك المقتلوع الواجب وهنا المقتلوع صورة وجد شيء معين كفقرة من الماء هذا هو الفارق فقط هذا هو الفارق بين الكفة الوهمية والعقل هذا فقط هو الفارق وليس هناك الفارق الآخر واضح يعني ليس الفارق كما تصوره الدواني من أنه في القسمة العقلية تكون الأجزاء مجتمعة في الوجود وفي القسمة الوهمية لا تكون مجتمعة فيكون اختفي ولا يختفي ليس كذلك بل لا بد من تصوره بالنقطة من الأقسام بصورة جزئية يعني تصور قطرة من النقطة يقدمه متمايزة وفي القسمة العقلية يكفي تصور يكفي تصورها تصورنا تصور الأجزاء بصورة كلية وعبارة شلون تصور الأجزاء بصورة كلية لأنه يعطي قاعدة عامة فيقول كل جسم قابل للتقسيمات بغير المتناهي فما يجعل صورة جزئية معينة كقطرة من الماء أمام نظره فيحكم عليها لا والحكم على المقدار الخارجي المحين حكم على الطبيعة هي طبيعة بهذا هو الفارق هنا الصورة كلية وهناك الصورة جزئية وإن كان في الكون أسهل البعض على من على البعض على أن الصورة هي جزئية على حدود سواء تصورت القطرة من النار أو تصورت أن كل جسم ينقسم إلى لا مثلا الصورة في الذهن هي جزئية على كل حال واحد مثلا فنقول نعم الصورة في الذهن هي جزئية على كل حال لأن الصورة معينة وليست بصورة لكن مفهومها في الحمد الأول للثاني الثالث واحد مثلا مفهوم كلي ومفهوم جزئي أرد صورة في العبارة وكيف يتصور وكيف يتصور التقسيم للجسم وكيف يتصور التقسيم للجسم من العقل يعني التقسيم العقلي إلى قسمين من غير أن يتميز المقتل كما رأى أنه في المقتل الوهمي لا بد أن يتميز المقتل والأقسام كذلك هنا لا بد من تميز المقصد والأكثر لا في الاختلاف هنا صورة جزئية وهناك كلية وكيف يتطور التقسيم للجسم من العقل إلى قسمين من غير أن يتميز المقصد والأكثر عنده أي عند العاقل لأن التقسيم عقل مع أن التقسيم ليس إلا التقسيم في المعنى التقسيم معنى التقسيم فإذا أردت أن تفصل شيء لا بد أن تفصل المقسم والأكثر هذا جاري كفة في الوهم وفي العقل معا يعني والحال أن التقسيم ليس إلا التقسيم والتحليل إلى آخر ما قال الفاضل باغلوي الفاضل باطل وين طبعا نتيجه الباطل يعني ان التقسيم لا يكفي كما يجري في القسمه الوهميه كذلك يجري في القسمه العقليه وما قاله الدواني من عدم جريانه في القسمه العقليه ليس بصحيحين حسب كلام الفاضل باطل وين أقول هذا يا هذا يعني إيراد الباغلوي إيراد الفاضل الباغلوي أقول هذا يا هذا إيراد الفاضل الباغلوي لا يرد على المحقق أي على المحقق الدواني أقول يعني مرادي يعني ما أشكل به الدواني على صاحب المحاكمات في محله وما أراد أن يدافع به الفاضل الباغلوي عن صاحب المحاكمات ردا على الدواني ليس بصحيحين صاحب العبارة هذا الإيراد أقول هذا لا يرد على المحقق لماذا لا يرد فإن العقل إذا حكم بأن في الجسم أجزاء غير متناهية إذا حكم أن في الجسم فيه أجزاء غير متناهية أو كل جزء منه أي من الجسم سواء أرسل سواء قلنا أن الجسم فيه أجزاء غير متناهية أو نظرنا إلى جزء صغير من الجسم فقلنا ينتصب إلى أجزاء غير متناهية لا فرق في ذلك نظرنا إلى جسم بما هو الجسم نقول ينحل إلى أجزاء غير متناهية كذلك الجزء الصغير كقطرة من جسم من ماء من بحر كم كذلك تنقسم إلى أجزاء غير متناهية أو كل جزء من الجسم يتجزأ فهذا أي فهذا الحكم العقلي من ذين عقل فهذا علم من ذين أي من العقلي بكثرة هذه الأجزاء كثرة مجتمعة في الوجود كثرة مجتمعة في الوجود بالفعل وليست كثرة لا يكفية بالقوة أكثر العبارة من الذهنون بالتطور الوهمي لا يحتاج أن يلحظ كل أجزاء الموضوع لكن بالتقسيم العقلي لا بد وأن يتصور الموضوع بأفراده كلها وتمامها ثم يحكم عليها وإذا تصورها بأجزاء بأفرادها كلها ما كانت لا يكفية بل كانت أجزاء ملاحظة بفضل العقل بالفعل لا متناهية مجتمعة في الوجود بل يفت هذا علم منه من العقل بالكثرة والعلم بهذه الكثرة عين المعلوم العلم بهذه الكثرة عين المعلوم أقصد إشارة علما إشارة إلى ما تقدم في أوائل هذا الكتاب على أن المادية الحاصلة في الذهن هي عين الوجود الخارجي المادية نفس المادية لا شبحها وضدها مثل له فإذا تصور العقل أجزاء غير متناهية مجتمعة في الوجود هذه ماهية ما تصوره ما أخذه من الجسم أو من جزء لذلك الجسم كفطرة من البحر ولما كانت الماهية عين الماهية الذهنية عين الماهية الخارجية فلا بد وأن يكون الجسم في الخارج أيضا لا متناهي بالفعل لأن الصورة الحاصلة منه لأن صورته الحاصلة منه ليست شبحا له، ليست ضدا له، هي هو، هي هو. وإذا كانت كذلك لزم أن يكون هذه الماهية غير متناهية تحكي أمرا وواقعا غير متناهي في الخارج السلطان. والعلم بهذه الكثرة غير المتناهية علم المعلومين وحمثل يوم المعلومة التي هو الجزء الخارجي، هو الفطرة المتحدة وهي الجزء الخارجي. كيف يقال، كيف يقال هنا أي في إدراك العقل، كيف يقال هنا أي في إدراك العقل سترة عقلية، كيف يقال هنا سترة عقلية وليس هنا اسم عقلية؟ كيف يقال هنا سترة عقلية وليس هنا اسمة عقلية؟ فمن نظر، فمن نظر أرسل. كيف يمكن أن يدعي المدعي، كيف يمكن أن يدعي المدعي هنا كثرة عقلية وليس كثرة الخارجية؟ قد يقول الباغلوي، قد يقول الباغلوي دفاعا عن صاحب المحاكمة أن هذه الكثرة صحيح عقلية، لكن لا يلزم أن تكون خافية عن عنوان ومعلوم كثيرا مجتمعا بالفعل. مثلنا يقول أكثر، يقول ملاحظة العناوين على الكل تارة يلحظ العنوان بما هو قضية طبيعية حقيقية، فهذا شيء واحد لا كثرة فيه، صح؟ شيء واحد عقلي كثرة فيه، كثرة لا تنجب التكثر والزيادة. وتارة نلحظ الشيء بما هو قضية جزئية شخصية معينة، هذا هم تسقط وجزئية لا تكثر فيها، تسقط جزئي لا تكثر فيه، وهناك عنوان واحد عقلي لا تسقط لا تعد به. لكن حينما نلحظ عنوانا من العناوين بإلحاظ أجزائه يكون العنوان مقاسا للمعنون، وإذا كان العنوان مرآة للمعين يصبح كالقضية المحصورة. القضية المحصورة حينما تلحظ يلحظ العنوان بما له من المرآسية إلى الخارج، فالخارج يكون هو المعنون الذي يأتيه ذلك العنوان. فهنا أيضا تكون الصور لا متناهية بالفعل العقلية التي لاحظها الإنسان سمعة بالذهن ثم حكم عليها بعدم التناهي، يكون هذا عنوان علما للمعنون. وإذا كان عنوانا للمعنون ومرآة له كانت المعنونات ملاحظة، فكانت تلك الكثرة مرادة في الخارج والخارج، والحال أنها لو كانت لا متناهية للخارج عين الإشكال وارد على النظام يس عليكم أيها الحكماء. واضح؟ فإذا ما رد به صاحب الفاضل الباغلوي المحقق الداماجي مثلنا عن الشبهة التي أوردها على صاحب المحاكمات بالتفرقة، لأنك لم تميز بين القسمة العقلية والوهمية، كلام مبين وصحيح على أن هناك فرق بين القسمة الوهمية وبين القسمة العقلية. أقرأ عبارة طويلة مغلقة. كيف يقال هنا أي في إدراك العاقل كثرة عقلية؟ هنا كثرة عقلية لا نستنتج أن العقل تصور كلا ثم تصور أجزاءه بالفعل غير متناهية، مثلنا وليس هنا قسمة عقلية، ولكن ليس هنا قسمة عقلية حاصلة لأجزاء كثيرة مجتمعة في الوجود. هذا المتكلم الكعبي يقول ولكن ليس هنا قسمة عقلية حاصلة لأجزاء كثيرة مستنعة في الوجود واخر مثلا ليس كذلك يقول له لا كذلك لا أنه ليس كذلك لأن ملاحظة الشيء تارة بكذا بعنوان يكون ثانيا في المعنون والمقادير وتارة لحاض العنوان بما هو عنوان فمن نظر إلى العنوان إلى العنوان إلى العنوان الواحدة فمن نظر إلى العنوان فمن نظر إلى أن العنوان واحد يقول من نظر إلى أن العنوان واحد بس أبصر يقول نحن لا نظر أن العنوان واحد العنوان هو كل جسم العنوان واحد فليفرق بين العلمين بوجه الشيء وهو ملاحظة العنوان مستقلا وهو ملاحظة العنوان مستقلا كما هو فعل القضية الطبيعية كما هو فعل القضية الطبيعية يجب بهذا اللحاظ العنوان واحد ولم يتعدد فلم تكن هناك كثرة مستمرة في الوجود واحد بهذا اللحاظ يعني لحاظ العنوان بما هو واحد بغض النظر عن سرايته إلى الأفراد هو واحد لا تعدد فيه كلامه هذا قد يفرق بين العلم بوجه الشيء هذا صحيح لكن هذا ليس مراد المتكلم لأنه بعد يتكلم عنه يعتبر عن عنوان ثاني في أفراد قسمها وبين العلم بالشيء بوجه وهو العلم بوجه الشيء بما هو عنوان ساري إلى الأفراد كما هو شأن قضية المحصورة القضية المحصورة العنوان ما حكمه لن يرد بما هو عنوان وإنما يراد العنوان في القضايا المحصورة ليكون ثانيا في المعنون والأفراد هنا إذا كان ثانيا في المعنون والأفراد فإذا الأفراد مراجع وهو حافي عنها فالأفراد يجب أن تكون متعددة لا متناهية مجتمعة بالوجود بالفعل بل وبين العلم بالشيء بوجه يعني شو مراجع يعني هنا أريد العلم بالشيء بوجه وهو قول العنوان الثاني في المعنون فالأول يوقع الأول وهو العلم بوجه الشيء وهو النظر إلى العنوان بنحو الاستقلالي والقضية الطبيعية ليس علما بكثرة إذا هذا ليس علما بكثرة هذا علم بواحد لأن علم بالعنوان بما هو عنوان والعلم بالعنوان بما هو عنوان ليس كثرة كقولي الإنسان حيوان الناظر عنوان الإنسانية بما هو عنوان إنسانية ثم حكمت عليه بأنه حيوان ناطق أو حكمت عليه بأنه ناعي أو حكمت عليه بأنه كذا أو كذا هذا عنوان وعنوان هذا عنوان واحد لأنك أردت أن تحكم على القضية الطبيعية بما هي هي هنا لا نزاع مع الواقع لكن هذا ليس في المراد المراد العنوان بما هو مرآة إلى الخارج وإذا كان مرآة إلى الخارج اتحد مع الخارج فما كانت من لا تنافيات للأجزاء بالفعل مستنعة في الوجود إلى حظة حاصل تكون حافية عن خارج من كذلك وأبعد وليس الأول ليس علما بكثرة يعني قول المحقق قول الفاضل الباطلوي بحاض العنوان بهذه الكيفية كلام هذا واحد ولا تعدد فلا يمكن متكثرا مستنعا في الوجود كان هذا لا يكون مراد في التقديرات أصلا في عبارة مثلا بخلاف الثاني وهو جعل العنوان مرآة للأفراد كالقضية المحصورة المراد منها الأفراد فهنا تتحقق كثرة مجتمعة بالوجود بخلاف الثاني أليس التحقيق في القضية المحصورة يقول القضية المحصورة مختلف فيها لكن التحقيق هو أنها مرآة الخارج أليس التحقيق في المحصورة، يعني في القضية المحصورة، أن مفادها أي مفاد القضية المحصورة الحكم على الطبيعة هذه على العنوان. بأي نقول؟ بحيث يسري الحكم من الطبيعة إلى جميع الأفراد، يسري الحكم من الطبيعة إلى جميع الأفراد، فيصبح العنوان مصدر رئاسية الإمة للمعنون. بحيث يسري إلى جميع الأفراد الغير المتناهية. هذه الأفراد كانت غير متناهية، نحن قلنا فرضناها غير متناهية، ثم حكم فرضنا تصور أجزاء غير متناهية، ثم قلنا هذه الأجزاء غير متناهية ممكن لنا، والحال أنها مرآة إلى الخارج فالجسم الخارجي يجب أن يكون غير متناهي بالفعل، وما تركتنا من لا تناهي بالفعل ممكن لنا صحيح. كما أن الحلال إلى الغير متناهي هم صحيح. أشبه لك النظام نظر إلى جهة التركيب أنت نظرت إلى جهة التحليل، وما تركتنا وما تحلل إليه شيء واحد بلي. بخلاف القضية الطبيعية كالإنسان نوع التي يحكم العقل على الموضوع بغض النظر عن الأفراد. بخلاف القضية الطبيعية كالإنسان نوع التي يحكم العقل على الموضوع بغض النظر عن الأفراد. هناك لا تفرق، هناك يا أيها الفاضل القانوني، حينما يرفض الإنسان الشيء بهذا اللحاظ بنحو القضية الطبيعية كما تقول أنت لا فترة مسلمة في الوجود، لكن هذا لا يفيد لنا في التفاصيل. فموضوع القضية المحصورة كأنه برزخ أكثر. القضية الطبيعية لحاظ العنوان بما هو عنوان بغض النظر عن الأفراد. القضية الشخصية لحاظ المقاييس بغض النظر عن العنوان. القضية المحصورة فإنها برزخ لحاظ العنوان بمرآسية الأفراد. وهذا هو المراد في أساس التقسيم، وإذا كان هذا هو المراد حضر فيه وتحقق في حقه الاجتماع بالفعل غير المتناهي. أقعد فموضوع المحصورة كأنه برزخ بين الفترة المحضة التفصيلية حينما ننظر إلى المصادر الشخصية الخارجية فقط بما هي مصادر خارجية وحضارة بين الفترة المحضة يا فترة المحضة التفصيل يعني خارجية يعني تفصيل الأشياء تفصيل الشيء بلحاظ أفراده ومصادره الخارجية كزيد وعمر وهند وفاطمة وإلى بين الفترة المحضة التفصيلية والوحدة. هذه في فترة المصادر فقط مرادة والوحدة التي في موضوع الطبيعية. هذه وحدة المحضة وهي وحدة الحكم على الإنسانية بما هي إنسانية بغض النظر عما لها من زيد أو عام، بغض النظر عما لها من رجل ومرأة، بغض النظر عما لها من مؤمن وكافر. هذا في واحد له الإنسانية بما هي إنسانية، في واحد ليس متعدد، ليس عنه متعدد. واضح يعني في فاصل مثلا؟ فإذا ملاحظة الطبيعة شيء واحد وعنوان لا يتجزأ، ملاحظة الأفراد تفصيل وتعدد، وملاحظة القضية المحصورة التي يجعل فيها العنوان مرقاة إلى الخارج والبرزة بين كذا وبين كذا. بلي والوحدة التي في موضوع الطبيعة فالمحصورة إذن هي العنوان الذي أخذ بنحو المرقاتية إلى الأفراد، فكان برزخا بين الطبيعية والمحصورة والشرطية عفوا. ولا فرق بين موضوع القضية المحصورة بين موضوع القضية المحصورة وبين ما نحن فيه يوم نحن فيه من الجزء الذي لا يتجزأ وهي الأجزاء وبين ما نحن فيه المحصورة الجزء تجعله عنوان أو تجعله ثانيا في تقاسمه. مثلا كما الآن تكلمنا العنوان تجعله ملاحظ بما هو هو أو تلحظه أو تلحظ أفراده وهي أجزاء أو تلحظ العنوان بهذا الأجزاء. والمسألة هنا لا فرق فيها هنا وهنا شيء واحد. يقول صحيح كلامنا عن العنوان والمعنوان عن الطبيعي ومصادره مثلنا وكلامنا هنا عن من هنا كلامنا عن الأجزاء لكن النتيجة واحدة أقرأ الإطار ثم بين ولا فرق بينه وبين ما نحن فيه إلا أن ذلك يوم ذلك في القضية المحصورة إلا أن المراد في القضية المحصورة وهو جعل العنوان ثانيا في الأفراد ومرآة لها إلا أن ذلك لحاظ القضية المحصورة التي هي عنوان ثاني في معنونه وهي الأفراد كثرة الجزئيات هاي كثرة من هاي كثرة الجزئيات لحاظ الثاني بناء من المقاطن إلى الخارج فهنا كثرة الجزئية كثرة المقاطن كزيد وعمر التقي وهند وفاطمة وزيد وسلمة وغيرها إلا أن ذلك كثرة الجزئية ما تفر لو بتجعل الموضوع بلحاظ كثرة الجزئية وهذا يهو هذا يعني بلحاظ أجزاء الجسم وحكم العقل هنا بالحاظ النظر إلى جسم أو إلى جزء من جسم وتقسيما إلى مثلث وهذا كثرة الأجزاء واضح؟ فهناك كثرة الجزئيات وهناك كثرة الأجزاء وهنا كثرة المقادير وهنا كثرة الأجزاء لأن الكل له كثرة جزئيات والكل له كثرة أجزاء وهنا يقول الحفظ هنا في الفور صار البداء هنا وهنا تعلم على الأفراد لأن العنوان يعنوان وهو عنوان الطبيعة أو عنوان الجزء صار بالجزئيات صار لمن للجزئيات تفاصيل ثم مع كون الأجزاء الفرضية كلها هي فرضية لحسب حكم العقل كلها مخاطفة للعقل تحسب كلها مخاطفة للعقل لا بد وليس لإله يلاحظ الأجزاء جميعا للسمع حتى يحكم عليها بهم بعدم التنبي محاطة بالعاقل يعني ملاحظة بموضوعها ومحمولها ونسبها في العاقل لا يلزم أن يكون هذا الجسمين لا يلزم ثم مع كون الأجزاء الفرضية كلها محاطة للعقل لا يلزم أن يكون مقدار الجسمين غير متناهي لماذا لا يلزم؟ لأن تلك الأجزاء كلها موجودة بوجود واحد أكثر شيخنا الآن من بعد ما رد المصنفون إشكال الباغنوي على الجواني مثلنا جاء هو ليجيب عن ما يتوجه على الحكماء الآن المصنف بنفسه التزواري بنفسه جاء ليقول ما أجاب به صاحب المحاكمة ما توجه عليه من الإشكال في التقسيم العقلي إشكال النقلي وما حاول البغنوي أن يرد هذا الإشكال ما كان فباقي إشكال الدوام علينا على الحكماء إذن ولو تستخدم الآن جاء هو ليوجه وليوضح ما قالته الحكماء هذه كلمة لذا جواب من جواب المحقق جاء المصنف أبدًا. قال صحيح. لا نريد أن ننكر أن التفهيم العقلي لا بد وأن يفرض فيه العقل الأجزاء متلعة بالفعل ثم يحكم عليها بعدم السبب، وهذا يستوجب الكثرة، وهذا يستوجب الكثرة لأن العنوان مرتبط بالحاضر بالحاضر المعنوي والأفراد، قضية محصورة مرتبط بالحاضر المعنوي والأفراد. كلاما لا العالم له نشآت، العالم له نشآت، المسألة الخارجية الطبيعية تستوجب كثرة وتعددا فرديا مصداقيا. هذا كلام سلبيون في الخارج بناء على نظر النظام لما كان مرتبا من أجزاء لا تتجزا، من أجزاء لا تتجزا يا غير متناهيين، لا بد وأن يكون في الخارج لأن هذا مثل الطبيعة، هذا لا بد وأن يكون في الخارج متجالبا أصله لا متناهي بلا تناهي تلك الأجزاء لا متناهي. فحجمون من بعد الفرق بقدر مليمتر يختلف عن حجم بقدر مليمتر، وإذا اجتمعت أحجام لا متناهية بقدر مليمتر ماذا تقول؟ لا متناهية في حجمها. فهذا يتوجب على أن النظام ولا مقرر النظام يجوز لأنه يقول بالتعدد الخارج، لكن الحكماء يقولون بالفعل الجسم شيء واحد كثير، وإذا كان شيئا واحدا كثيرا فإذا في هذه المسألة الطبيعية لا يستلزم أحدا. فإن قلت حينما لاحظت العقل وقد تلاحظت أكثر فلاحظت كثرة لا متناهية ثم حكمت عليها باللا تناهي، وهذا عنوان ثاني في المعنون، فلا بد وأن يكون المعنون وهو الجسم البسيط الخارجي أيضا مرتب للا متناهية. مالك بن المحمد نقول لا يلزم تحقق هذا الشبه عليه لأن نشأة الطبيعة تستدعي هذا الشيء وكذا، ونشأة العاقل نشأة نورية تفسرها تفسر وجود واحد نوري سعته سعة وجود واتساع وجودي، والاتساع الوجودي والاتساع الوجودي والكثرة الوجودية في عالم الذهن نورية، فهو وجود النوري والوجود النوري لا يستلزم المادة فضلا عن المصادر فضلا عن تعدد الأحجار، فلا المادة هناك لأنه وجود النور ولا مقدار هناك لأنه وجود النور، فالوجود النوري لا مادة له لا مقدار له فضلا عن تزايد المقدار، إذا كان لا مقدار له لأن وجود النوري فكيف يكون متزايدا مقداره؟ أكرر العبارة فيقول الإشكال على الحكماء لا يتوجه لأنهم يقولون في المسألة العقلية، وإذا تقول في المسألة العقلية يلزمون هذا، تقول في المسألة العقلية وجود النوري والوجود النوري اتساع الوجودي بلا مادة وبلا مقدار، وإذا لم يكن المقدار هناك فلا تزايد للمقدار لعدم المقدارية، فلا يتوجه الإشكال على الحكماء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.